نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر مثل هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. نبدأ بحول الله وقوته وفضله ومنته بشرح متن من متون فقهاء الحنابلة، وهو متن عمدة الفقه للإمام موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله، المتوفى في عام 620 للهجرة. ودراسة المتون الفقهية من أهم ما يكون لطالب العلم الشرعي الذي يريد التأسيس الصحيح في دراسة الفقه، فإن العلماء من طريقتهم وسنتهم أنهم يبدأون بالمختصرات الفقهية، ولا يتوسع طالب العلم في بداية دراسة الفقه، لأن هذا مما يشوش عليه. فالطريقة الصحيحة هو أن يدرس متنا فقهيا مختصرا، وإذا استطاع أن يحفظ هذا المتن عن ظهر قلب فهو أحسن. ولذلك سنشرح هذا المتن، ونحرص على توضيح المعاني يعني الكلمات، ونحرص على ذكر الدليل بإذن الله سبحانه وتعالى، ونحاول قدر المستطاع أن لا نتوسع في الأقوال الأخرى، لكن نذكر القول الراجح المدعم بالدليل بإذنه سبحانه وتعالى. نبدأ بمقدمة المؤلف، يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه عادة المؤلفين من العلماء وغيرهم رحمهم الله تعالى، يتبركون بسم الله سبحانه وتعالى، فيبدأون التأليف بقولهم بسم الله الرحمن الرحيم. والبدء بالبسملة فيه فائدتان: الفائدة الأولى اقتداءً بالقرآن والسنة، أما القرآن فإن سور القرآن تبتدئ بالبسملة، وأما السنة فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلته أو مراسلاته يبدأ بالبسملة، فهذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تبركا بسم الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذه الجملة لها تقدير، يعني بسم الله أبدأ، أو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا في كل موطن يشرع قول البسملة، عند دخول الخلاء أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، عند دخول المسجد وهكذا. ففائدة البسملة أنها اقتداء بالقرآن والسنة، ثم هي تبرك باسم الله سبحانه وتعالى. وكأن من يقول بسم الله الرحمن الرحيم كأنه يقول أتبرأ من الحول والقوة إلا بالله، فلولا الله عز وجل ما يسر هذا الأمر من عبادة ونحوها. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه. فن المؤلف رحمه الله وصف الله عز وجل بالحمد، وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد. والحمد يقول العلماء هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود وهو الله عز وجل بالكمال مع المحبة والتعظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله يفضل على كل حمد، يعني يزيد على كل حمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. شهادة قائم لله بحقه، يعني هذه الشهادة هي شهادة من يقوم لله سبحانه وتعالى بحق هذه الكلمة ويفرد الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يعني أشهد بأن الله عز وجل أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم وهو رسوله عليه الصلاة والسلام. وتقتضي شهادة محمد صلى الله عليه وسلم 4 أمور، قالوا تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا مقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. غير مرتاب في صدقه، ليس في هذا المؤمن الذي يشهد الشهادتين ليس في قلبه شك ولا ريب. وعلى آله وصحبه، يعني أشهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. صلاة الله عز وجل على العباد ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، وقوله صلى الله عليه هذا خبر بمعنى الإنشاء، لأنه بمعنى الدعاء، يعني أسأل الله عز وجل أن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على العباد هي ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى. وعلى آله وصحبه، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم جميع أتباعه، ويدخل في ذلك أزواجه وبناته وآل بيته وصحبه الكرام. ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه، ما جاد سحاب بودقه، الودق هو المطر، يعني أسألك يا رب أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم بعدد قطرات الماء الذي ينزل من السحاب، وبعدد الرعد الذي يأتي بعد البرق. هذا هو معنى ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. قال هذا كتاب أحكام في الفقه، يعني هذا المؤلف الذي ألفه ابن قدامة رحمه الله هو كتاب أحكام في الفقه، يعني العلم المختص بهذا الكتاب هو علم الفقه. والفقه كما هو معروف هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وينقسم الفقه إلى قسمين كبيرين، القسم الأول العبادات، والقسم الثاني المعاملات. وهذه قضية معلومة لكن لا بد أن نذكرها حتى نعرف ما هو الفقه وما هي المسائل الفقهية. الفقه قسمان كبيران، القسم الأول العبادات، اصطلح أن تكون الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، وما سوى العبادات يسمى معاملات، وهو 4 أقسام. القسم الأول البيوع وما يتبعها، الثاني الأنكحة وما يتبعها، الثالث القضاء وما يتبعه، الرابع الجنايات وما يتبعها. فعلى هذا يكون الفقه 5 أقسام. القسم الأول العبادات، وهي الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج. ثم الأنكحة وما يتبعها، يعني البيع وما يتبعها، يعني باب البيع والخيار والربا والصرف السلم الشفعة الإجارة إلى آخره. الأنكحة وما يتبعها، باب النكاح الطلاق الخلع النفقة الإيلاء الظهار إلى آخره. القضاء وما يتبعه، القضاء الدعاوى البينات الشهادات إلى آخره، والجنايات الحدود والقصاص والتعزير إلى آخره. فهذه هي الأحكام الفقهية، هذا كتاب أحكام في الفقه اختصرته حسب الإمكان. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، مختصر ما قل لفظه وكثر معناه، فهو ألف هذا الكتاب المختصر. قال حسب الإمكان، وهذا فيه تواضع من الإمام القدامى رحمه الله، حسب الإمكان حسب استطاعتي في هذا الاختصار. واقتصرت فيه على قول واحد، يعني في هذا الكتاب معروف أن الحنابلة عندهم أقوال وعندهم روايات، هذا الكتاب عمدة الفقه اقتصر فيه على رواية واحدة عن الإمام أحمد رحمه الله، لأننا قلنا بأن المتن يراد به ضبط المذهب وضبط المسائل، فلا يتشتت طالب العلم في بداية شرح المتون بأن يأخذ أكثر من قول. فابن قدامة ابتدأ بكتاب العمدة وذكر في رواية واحدة هي المذهب غالبا، هي المذهب غالبا، وإن كان بعض المسائل خلاف المذهب المعتمد عند الحنابلة، ليكون عمدة لقارئه ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات. في في في الحنابلة عندهم روايات ووجوه وأقوال، الفرق بين الرواية والوجه والقول أن الرواية عن الإمام، إذا قيل هذه رواية أي عن الإمام أحمد، وقد يعبر عنها بالنص أو يقال وعنه، هذه الرواية. وإن قيل وجه فهو للأصحاب، أصحاب الإمام أحمد، وإن قيل قول فيحتمل الاثنين. فالرواية عن الإمام والوجه عن الأصحاب، والقول يحتمل أن يكون رواية ويحتمل أن يكون قولا. قال سألني بعض أصحابنا تلخيصه ليقرب على المتعلمين. كثير من الفقهاء والعلماء عموما لهم سبب في التأليف، فمن أسباب التأليف أن يطلب منه عالم أو صاحب في تأليف كتاب ما، فيبدأ يستعين بالله سبحانه وتعالى ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين. كما قلنا من أهداف تأليف هذه المتون هو أن يحفظها طلاب العلم. فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم. يستعين المؤلف بربه سبحانه وتعالى في هذا الكتاب، وهكذا ينبغي على كل مسلم إذا ابتدأ بعمل من الأعمال خصوصا الشرعية أن يستعين بالخالق العظيم سبحانه وتعالى، وأن يكون عمله خالصا لوجهه الكريم حتى يبارك الله عز وجل بهذا العلم. قال وهو حسبنا ونعم الوكيل، الحسب يعني الكافي، فهو كافينا سبحانه وتعالى، وهو نعم الوكيل يعني نعم الحفيظ. قال وأودعته أحاديث صحيحة. من فوائد هذا الكتاب، كتاب عمدة الفقه، أنه يذكر رواية واحدة ويذكر أدلة، يعني على اختصار هذا الكتاب تجدون أن الموفق ابن قدامة رحمه الله غالبا في كل باب يصدره بحديث، وإن لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يصدره بلفظ الحديث، وهذا من حسن التأليف والتصنيف أنه يؤلف كتابا مختصرا ويذكر فيه أدلة سواء كانت من السنة أو من التعليم. قال تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. هنا ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أمور: أنه أودع الأحاديث الصحيحة. لماذا؟ قال: أولا تبركا بها، ثانيا اعتمادا عليها. يعني غالبا يذكر روايات في البخاري ومسلم، فما يحتاج يقول صحيح أو ضعيف. ليستغني، وجعلتها من الصحاح ليستغني عن نسبتها إليها. هذه هي مقدمة المؤلف رحمه الله. كتابنا هو عمدة الفقه، له شروحات قديمة وحديثة. أشهر شرح لهذا الكتاب هو العمدة لبهاء الدين المقدسي، هو المشهور وهو أشهرها، وهو مطبوع ومخدوم. وهناك شرح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يكتمل، موجود مطبوع في كتاب الطهارة، وبعض كتاب الصلاة، وكتاب الحج كاملا. وهناك شروح معاصرة، منها شرح الدكتور عبد الله الطيار ولم يكمله إلى الآن، ومنها شرح الدكتور عبد الله ابن جبرين وليس الشيخ المعروف في هيئة كبار العلماء، وقد أتمه كاملا. وهناك أيضا شروح أخرى. قال المؤلف رحمه الله: باب أحكام المياه. باب العبادات كما ذكرت خمسة أقسام: طهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. هذا هو أول باب من أبواب العبادات، وهو كتاب الطهارة، وابتدأ بباب أحكام المياه. الطهارة يعرفها العلماء بأنها رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث، ففيها أمران: رفع الحدث، والحدث وصف قائم بالبدن يمتنع معه الصلاة، الطواف، وبعض العبادات وصف، وأما الخبث فهو النجاسة. فالغرض من الطهارة أمران اثنان: أن يرفع الحدث، وأن يزول الخبث. هذا هو الغرض من الطهارة. والحدث نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر. الذي يوجب الوضوء يسمى حدثا أصغر كالريح والبول والغائط، والذي يوجب الغسل يسمى حدثا أكبر كالجنابة وكالحيض بالنسبة للنساء. يبدأ العلماء باب الطهارة لسببين اثنين: السبب الأول لأنها تخلية من الأذى، تخلية من الأذى، والثاني أنها مفتاح للصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة طهور. فهي تخلية من الأذى ومفتاح للصلاة. قال: باب أحكام المياه. إذا قلنا بأن الطهارة مفتاح الصلاة، وهي أهم شرط من شروط الصلاة، فلا بد للإنسان يتوضأ ليصلي. يتوضأ بماذا؟ يتوضأ بالماء. فلذلك بدأ باب المياه في أول كتاب من كتب الفقه، وهو الطهارة. قال: باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا. الأصل في الماء أنه خلق طهورا. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو الباقي على أصل خلقته. الماء الطهور الباقي على أصل خلقته، فهو طاهر في نفسه وهو مطهر لغيره. خلق الماء طهورا، يطهر من الأحداث والنجاسات. فائدة هذا الماء أنه يحقق معنى الطهارة في أنه يطهر من الأحداث والنجاسات، يعني يرفع الحدث ويزيل الخبث الذي هو النجاسة. ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، هذا هو المشهور المذهب الحنابلة وكثير من العلماء، أن الطهارة لا تحصل بمائع غيره، لأن النصوص جاءت بذلك القرآن والسنة. وأما الرواية الأخرى التي اختارها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهي الصحيحة، أن الماء هو الأصل في الطهارة، لكن لا يمنع ذلك أن هناك مطهر غيره، لا يمنع ذلك أن هناك مطهر غيره. لماذا؟ لأنه إذا وجدت النجاسة فالمقصود هو إيش؟ أن تزول هذه النجاسة. إذا وجدت النجاسة فالمقصود أن تزول هذه النجاسة، سواء كانت بمائع كالماء أو غيره من المائعات الطاهرة، لأن المقصود من النجاسة من الطهارة هو زوال النجاسة، وليس هناك دليل يحصر التطهير تطهير النجاسة بالماء فقط، بدليل أن هناك مطهرات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت في غير الماء، التراب مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتيني في باب التيمم أن التراب من المطهرات. قال فإذا بلغ الماء قلتين، ولذلك نقول الأصل هو المهم هو زوال النجاسة. اليوم يسأل بعض الناس إذا كان يعطي للكواي أو المصبغة ثوبا فيطهره بإيش؟ بالبخار ولا يقربه ماء، فهل تطهر النجاسة؟ نقول نعم، إذا كان هذا البخار يزيل النجاسة فقد تحققت إيش؟ الطهارة، فلا يشترط أن تكون الطهارة بالماء. بل لو أن إنسانا على ثوبه نجاسة ثم وضعه في الهواء وفي الشمس ثم زالت النجاسة بفعل الشمس أو بالريح فإنه تحققت الطهارة، وما دام أن الطهارة تحققت فهذا هو المقصود. قال فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. هنا يذكر المؤلف رحمه الله حدا يبين فيه متى تؤثر النجاسة في الماء، متى تؤثر. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وسيأتي تفسير قلتين بعد قليل. إذا بلغ الماء هذا الحد وهو القلتين لم يحمل الخبث، يعني لا يحمل النجاسة، ثم استثنى قال إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا حديث صحيح وجاء في رواية ضعيفة لكن عليها الإجماع إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. لما نقرأ هذا الحديث أو الحديثين الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه، وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، سنجد أربعة أمور أو نجد خمسة أمور، أربعة أمور نعم، ثلاث منها باتفاق والرابعة اللي فيها خلاف. الآن الحد هو القلتان، ما هي المسألة؟ المسألة عندنا ماء وقعت فيه نجاسة، ماء وقعت فيه نجاسة، فإن كان الماء دون القلتين وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس بالإجماع. الماء دون القلتين وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس إيش؟ بالإجماع. إذا كان الماء فوق القلتين ووقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس بالإجماع فوق القلتين، هذه الثانية. الثالثة إذا كان الماء فوق القلتين ووقعت نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة فهو إيش؟ فهو طاهر بالإجماع. إذن نقطة الخلاف إذا وقعت النجاسة في ماء دون القلتين ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة. هنا قول المؤلف إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه وطعمه أو ريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخاط النجاسة. إذن رأي المؤلف رحمه الله هو إيش؟ النجاسة. فالمسألة الرابعة أو الحالة الرابعة إذا بلغ إذا كان الماء دون القلتين ووقعت نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، فيرى المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة أنه ينجس، ولكن والله أعلم الصحيح أنه لا ينجس. لماذا؟ لأننا عندنا حديثان فيهما مفهوم ومنطوق، فقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه، هذا منطوق. منطوق هذا الحديث يدل على أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره فهو إيش؟ طاهر. استفدنا هذه الطهارة بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ ها؟ بالمنطوق النص. وعندنا حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يفهم منه أنه إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث، فهذا الحديث يفيد نجاسة الماء بإيش؟ بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ بالمفهوم. والقاعدة عند العلماء إذا تعارض مفهوم ومنطوق يقدم إيش؟ المنطوق. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن العبرة بتغير الماء، فإذا وقعت النجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث فإنه ينجس بذلك، فإن لم يغير فلا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا. قال والقلتان ما قارب 180 أرطال بالدمشقي، يعني الرطل الدمشقي، هذا على وجه التقريب. ولذلك اختلف العلماء في تحديد القلة، القلة هي الجرة الكبيرة كما يقولون، واختلفوا كم كان طول وعرض هذا البئر. بعضهم قال ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، وبعضهم قال أكثر وبعضهم قال أقل، لكن ما قارب 180 أرطال بالدمشقي. إذا قلنا بأن الرطل 12 أوقية فيكون حساب هذه القلة في الوزن المعاصر تقريبا 384 جرام، 384 جرام، قدرها بعض العلماء بهذا التقدير، لكن هذا على وجه التقريب، ليس هناك تحديد معين لحد هذه القلة. قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. لما قال المؤلف رحمه الله خلق الماء طهورا، كأنه أشار إلى النوع الأول من أنواع الماء، وهو الماء الطهور الذي هو طاهر بنفسه مطهر لغيره، هو طاهر في نفسه ويطهر غيره، فيستخدم في رفع الحدث وزوال الخبث النجاسة، هذا معنى مطهر لغيره. هنا أشار قبل قليل إلى النوع الثاني وهو الماء النجس الذي إذا وقع في نجاسة فغيرت أحد أوصافه، فهو أشار إلى نوعي الماء الآن، الطهور والنجس. بقي النوع الثالث وهو الطاهر، وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. إن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه، عندنا ماء طهور ثم طبخ فيه ما ليس بطهور، يعني شيء طبخ فيه شيء طاهر، هنا سيحوله من طهور إلى إيش؟ إلى طاهر، من طهور إلى طاهر. وعندنا هنا مسألتان، إما أن يبقى الماء على اسمه وإما أن يتحول إلى اسم آخر. ولذلك يرى بعض العلماء أن الماء ينقسم إلى قسمين، طاهر ونجس، ما في تقسيم ثالث. وبعضهم يرى أن المسألة يعني الخلاف فيها صوري، كيف لو طبخ فيه ما ليس بطهور، عندنا ماء ووضعنا فيه شاي أو وضعنا فيه ورد أو قهوة أو غير ذلك، هو قطعا الآن لا يكون طهور، هو طاهر صح؟ هل يتوضأ بالقهوة والشاي؟ لا، ولا أحد يقول بذلك. فإذا تحول الاسم من الطهور إلى شاي أو قهوة، إذن هو ليس ماء، فلماذا نقول هو ماء طاهر؟ أما إذا كان لم يغير اسمه، يعني شيء من من الطاهرات خلط الماء وما زال اسمه ماء، فهو ماء، وما دام أنه ماء فإنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. هذه خلاصة المسألة. جمهور العلماء ومنهم كلام المؤلف والحنابلة أن الماء ينقسم إلى ثلاث أقسام، طهور وطاهر ونجس. وهناك رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا صحة لهذا التقسيم الثلاثي، إما طاهر وإما نجس، أو إما طهور وإما نجس. قال أو استعمل في رفع حدث، يعني من الماء الطاهر الطهور إذا استعمل في رفع حدث. ما معنى استعمل في رفع حدث؟ يعني يمر الماء على العضو ويتساقط، وليس أن يضع الإنسان يده في إناء فيكون مستعملا. واضح الفرق؟ الماء المستعمل هو أن الإنسان يمرر الماء على أعضائه فيتساقط هذا الماء فيكون هذا ماء مستعملا، يقول بأنه تحول من طهور إلى طاهر ولا دليل على ذلك. والصحيح الرواية الأخرى وهي أنه يبقى على طهوريته. قال وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. الآن يذكر المؤلف ثلاث أو أربع مسائل مبنية على قاعدة من قواعد الفقه الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. العلماء متفقون على خمس قواعد، احفظوها، تسمى القواعد الفقهية الكبرى الخمس، ويتفرع منها مئات القواعد. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، اللي هي قاعدة النية، الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. القاعدة الرابعة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة دفع الضار، لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الخامسة العادة محكمة، قاعدة العرف. الأولى الأمور بمقاصدها، الثانية اليقين لا يزول بالشك، الثالثة المشقة تجلب التيسير، الرابعة لا ضرر ولا ضرار، الخامسة العادة محكمة. هذه يسميها العلماء القواعد الفقهية الكبرى، وتندرج تحتها مئات إن لم نقم ألوف القواعد. هذه قاعدة نافعة الآن، اليقين لا يزول بالشك. ما معنى اليقين لا يزول بالشك؟ إذا تعارض يقين وشك ماذا نقدم؟ نقدم اليقين ونطرح الشك. تعارض يقين وشك نقدم اليقين ونترك الشك. إذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. ذهب الإنسان إلى البر فوجد بركة من الماء فشك في طهارتها، طاهرة ولا نجسة؟ ما هو اليقين؟ الأصل في الماء ما هو؟ طهارة. ما هو الشك؟ النجاسة. ماذا نقدم؟ نقدم اليقين وهو الطهارة، لا تشك مباشرة، توضأ وليس عليك أي حرج، قدم اليقين على الشك. قال وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. هذا مثال آخر، إنسان عنده ثوب هو متأكد 100% أن هناك نجاسة في ثوبه، خفي عليه، هو يعرف أن هناك نجاسة، ماذا يفعل؟ غسل ما يتيقن به غسلها، عند يقين أن النجاسة وقعت في أحد الكمين، يا هذا الكم يا هذا الكم 100%، ماذا يفعل؟ يغسل الاثنين، لأن بهذا يكون يقين، بهذا يكون يقين أنه أزال النجاسة. قال: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. هذه مسألة أخرى، عندنا ماء طاهر وماء نجس، اشتبه عليها ما يعرف هل هذا هو الطاهر أو هذا النجس، ماذا يفعل؟ ولا يجد غيرهما، قال المؤلف رحمه الله: يتركهما ويتيمم. لماذا؟ قالوا: لأن اجتناب النجس أمر واجب، اجتناب النجس أمر واجب، فإذا توضأ فصادف أنه توضأ بنجس لم يطبق هذا الأمر. ويمكن الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت كلبك مع كلبك كلبا آخر وقد قتل فلا تأكل، هذا بباب الصيد، فإنك لا تدري أيهما أكله، لعلهم يستنبطون من هذا الحديث. لكن الصحيح والله أعلم هو التحري، ما دام وجد الماء أبد أن يتوضأ ولا يلجأ إلى التيمم إلا إذا عجز عن استعمال الماء تماما، لكن الماء موجود، فيغلب إنسان يغلب إنسان ظنه. العلماء يقولون غلبة الظن تقوم مقام اليقين، ما يمكن إنسان يستيقن في جميع الأمور 100%، إنما غلبة الظن تقوم مقام اليقين. فأنظر الذي يغلب على ظني أنه طاهر أتوضأ به. قال: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. هذه المسألة أسهل على قول الجمهور، هناك ماء طهور هناك طاهر، الحمد لله ما في نجاسة، فقال يتوضأ من هذا ومن هذا، قطعا أنه سيتوضأ بالطهور. وعلى القول الصحيح لا تدخل هذه المسألة، لأن كليهما إيش؟ كلاهما طهور، يجوز التوضؤ به. قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. الآن عندنا ثياب، عندنا إنسان عنده خمس ثياب، هو متأكد بأن ثلاثة منها نجس لكن لا يعرف أي هو، عنده ثوب 1، 2، 3، 4، 5، هو متأكد أن النجس في 3 ثواب، ماذا يفعل؟ صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد. ماذا بما كم يصلي؟ بـ4 ثواب، كل واحد ثوب، لأنه قطعا سيصلي مرة واحدة بثوب نجس، بثوب طاهر، واضح؟ هذا معنى إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعد النجس وزاد صلاة. عنده خمس ثياب ولا يعرف 3، متأكد أنه نجسة ولا يعرف أيها، يصلي في هذا وهذا وهذا وهذا، فإذا صادف أنه صلى بثلاث نجسة قطعا صلى بواحد إيش؟ طاهر، فحصل اليقين. قال رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7، إحداهن بالتراب، ويجزئ في سائر النجاسات 3 منقية. الآن كيفية التطهير، الآن عندنا نجاسة مغلظة تحتاج إلى تطهير مغلظ، وعندنا نجاسة مخففة تحتاج إلى تطهير مخفف، وعندنا نجاسة إيش؟ متوسطة تحتاج إلى تطهير متوسط. المغلظة قال: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7. أما الكلب فحديثه واضح في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله إيش؟ فليغسله 7، فليغسل 7. جاء في رواية: إحداهن بالتراب، وفي رواية: أولاهن بالتراب، وفي رواية: وعفره 8 بالتراب. ليس هذا مجال الآن التوسع في هذه المسألة، لكن الأقرب والله أعلم أن تكون في الأولى، أولا لقوة الروايات الواردة في ذلك اللي هي أولاهن بالتراب، ثانيا لتخف النجاسة. أنت الآن إذا غسلت الأولى بالماء مع التراب خفت النجاسة ثم سهلت بعد ذلك. ولأنه إذا جعلنا التراب في الأخيرة نحتاج إلى غسلة بعدها حتى ننظف إيش التراب، فيكون الأقرب الأولى. على كل حال هذه نجاسة مغلظة تحتاج إلى طهارة مغلظة، وهو غسل سبعا. قيس عليها الخنزير، قالوا لأن الخنزير أكثر وأشد نجاسة من الكلب فيقاس عليه، يقاس عليه. والظاهر والله أعلم أن الخنزير وإن كان نجسا إلا أنه لا يصح هذا القياس. لماذا؟ لأن الخنزير كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه حكم شرعي لحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر، فلما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن نجاسته كغيرها من النجاسات، وليست نجاسة مغلظة تحتاج إلى سبع غسلات. قال ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. هذا الآن هو المغلظة سبع، سائر النجاسات النجاسة المتوسطة ثلاث منقية. والتعليل في ذلك أنهم قالوا أن النجاسة لا تزول غالبا إلا بالثلاث، في الغالب لا تزول النجاسة بمرة واحدة. ونقول العبرة بإيش؟ بزوال النجاسة، فإذا زالت من مرة واحدة الصحيح أنها تزول بمرة واحدة. قال فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، ذنوبا يعني إناء. أما الأرض فنجاستها بصبة واحدة لحديث الأعرابي المشهور، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين، إنما قال صبوا عليه ذنوبا من ماء يعني دلوا من ماء. أما النجاسة المخففة فقال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي. النجاسة المغلظة ما هي؟ الكلب على الصحيح، وتحتاج إلى طهارة مغلظة سبع. النجاسة المتوسطة غير النجاسات هذه غير الكلب تكفي واحدة، وإن زاد ثلاث لا بأس، لكن تكفي واحدة تزول بها النجاسة. بقي عندنا نجاسة مخففة وهي بول الغلام الذي لم يأكل والمذي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية يعني البنت. فبول الغلام الذي لم يأكل يعني لم يستغني بالطعام، ما زال يرضع ويشرب الحليب ولم يأكل الطعام، فهذا في هذه الفترة بوله نجس، ولا شك أنه نجس، لكنها نجاسة إيش؟ مخففة، وتحتاج إلى تطهير مخفف وهو النضح، يرشه بالماء دون عصر ودلك، دون عصر، هذا هو النضح، هذا هو النضح. طبعا العلماء تكلموا لماذا بول الغلام اللي هو الذكر ينضح وبول الجارية؟ أحسن ما قيل أن هذا تعبد، أن هذا أمر تعبدي ولا يمكن الإنسان أن يعقل معناه. وبعضهم قال نجاسة البول الجارية أشد، فلذلك كانت طهارة بول الغلام أخف. وبعضهم قال يعني لأن في مشقة، في الغالب أن الذي يحمل ويفرح به هو الذكر، فلذلك حصل شيء من التساهل في تطهير هذا البول. والصحيح أن هذا تعبد لا يعقل معناه. قال ويعفى عن يسيره، الضمير يعود على المذي. طبعا المذي معروف هو سائل شفاف يخرج بعد المداعبة أو النظر أو اللمس، وهو نجس يوجب الوضوء ويوجب غسل مكانه من الثوب والبدن. قال ويعفى عن يسيره يعني يسير المذي ويسير الدم وما تولد منه من القيح ونحوه. القيح هو السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من القروح، هذا يسمى قيح. أما الماء الرقيق الذي يختلط بالدم فهذا يسمى صديد قبل أن يتحول إلى قيح، والقيح والصديد ليس بنجس. وأما الدم فكما قال المؤلف وجمهور العلماء هو نجس. قال: وهو ما لا يفحش في النفس، يعني ما هو ضابط اليسير الذي يعفى عنه هو إيش؟ ما لا يفحش في النفس عند عادة الناس، يعني متوسط الناس. قال: ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. المني من الرجل هو ماء أبيض غليظ يحصل عند اشتداد الشهوة، ومن المرأة ماء سائل أصفر، فإذا اشتدت الشهوة خرج هذا المني، وهو يوجب الغسل، هو طاهر لكنه يوجب الغسل. لماذا طاهر؟ لماذا المني طاهر؟ قالوا: أولا لأنه أصل خلقة الإنسان، فأصل الخلقة يكون طاهر. ثانيا القاعدة أن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يوجد عندنا دليل يثبت أن المني نجس. ثالثا أن عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة وأثر المني في ثوبه، فلو كان نجسا لوجب غسله. وبول ما يؤكل لحمه طاهر. الحيوان نوعان: مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. أما الحيوان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم إلى آخره فبوله وروثه طاهر، بوله طاهر. ابن تيمية رحمه الله يقول بأن هذا قول أكثر السلف، بل لم يعلم عند الصحابة خلاف في ذلك. هذا كلام تيمية رحمه الله، أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، لأنه في خلاف بين العلماء معروف. ويمكن الاستدلال لذلك بأحاديث، منها حديث العرانيين. العرانيين هم جاءوا يشتكون من بطونهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، فهذا دليل على الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمر بأن يشربوا من إيش؟ من شيء نجس. ومما يدل على الطهارة البراءة الأصلية، أيضا الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في مرابض الغنم، فكلها أدلة تدل على صحة هذا القول، وهو طهارة بول ما يؤكل لحمه. طيب، نحن نحاول بإذن الله في كل درس أن ننهي بابا كاملا، لأن منهج طويل جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. ما معنى وما الدليل الذي استنبطت منه العلماء قاعدة المشقة تجب التيسير؟ طبعا كل قاعدة من قواعد الفقهية لها دليل من القرآن والسنة، سواء دار لدليل العام أو خاص. فمنه قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، والآيات في ذلك كثيرة التي تبين أن الإنسان يفعل ما يستطيع، فإذا وجدت المشقة جاء التيسير. والأحاديث العامة في التيسير، قوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلي قاعدا فإن لم تستطع، صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا، وغيرها من الأدلة العامة في التيسير في العبادات. هل تنصح بحفظ متن العمدة أم نحفظ نظم العمدة؟ المتن العمدة، إذا أراد الإنسان يحفظ المتن نفسه، والتسويف في ذلك يتعب طالب العلم كثيرا. إحنا اليوم أخذنا كم عندكم؟ يمكن صفحة أو أقل، فإذا حفظتها الآن عندك أسبوع كامل تستطيع تحفظها بسهولة. إذا تأخرت أسبوع واحد راحت عليك، فالذي يريد يحفظ ويؤسس من الآن أسبوع كامل كثير حيث يحفظها ويتقنها، وهذه جيدة في استحضار المسائل. بول الغلام والفتاة إذا وقع على أعضاء الوضوء ينقض الوضوء؟ لا، شوفوا بارك الله فيكم، هذه أسئلة نسمعها كثيرا. لا علاقة للنجاسة بالوضوء. كثير من النساء يسألنا يقول أنا مثلا أمسك النجاسة الولد أغسل الولد، ما في علاقة في الوضوء، النجاسة لها علاقة بإيش؟ بالصلاة لها علاقة، أما الوضوء لا علاقة بالنجاسة. فمن مسك نجاسة هكذا وهو متوضأ لا ينتقض الوضوء، لكن يجب عليه إيش؟ أن يغسل هذه النجاسة حتى تصح صلاته. بول مأكول اللحم إذا جعل الثوب يغسل أو تطهره الشمس، بول مأكول اللحم حين نقول طاهر، هو طاهر وليس بنجس. يرجع إلى شرح المفهوم منطوق في القول الرابع. إحنا عندنا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، ما هو نص الحديث؟ الماء طهور ولا نجس؟ طهور، هذا يسمى منطوق، نص الحديث هو المنطوق. وعندنا إذا بلغ الماء قلة لم يحمل الخبث، يفهم من هذا المنطوق إذا ما بلغ قلتين حمل الخبث، يعني ينجس دون القلتين. إذن هذا مفهوم ولا منطوق؟ مفهوم، فنقدم المنطوق وهو عدم النجاسة. هل مني المرأة طاهر؟ النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال في الأحكام، فمني المرأة والرجل طاهر. إذا وقعت نجاسة على ماء فوق القلتين ولم تتغير أوصافه فلنسميه طاهر أم طهور؟ على كلا القولين هو طهور لأنه لم يتغير. ما معنى القيح والصديد؟ الماء الرقيق الذي يختلط بالدم في البداية هذا يسمى صديد، ثم بعد ذلك يكون لزجا أصفر يسمى القيح. لماذا قلنا بالتحري في اشتباه الماء الطهور بالنجس ولم نقله بالتحري في الثياب؟ نعم، الصحيح هو التحري، أنا نسيت، الصحيح هو التحري في كل مسألتين، يعني في المثال اللي هو خمس أثواب الصحيح هو التحري، لأن الإنسان يفعل ما هو يغلب على ظنه، هذا هو الصحيح. قال المؤلف رحمه الله أو كان جاريا، لعلك شرحتها ولكن لم أنتبه. نعم لم أشرح، نسيت، وهو قول المؤلف فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا، هو يبين أنه لا ينجس إذا كان فوق القلتين، يعني بمعنى ماء كثير غير جاري لكن فوق القلتين ما ينجس، أو ماء جاري، الماء الجاري لا ينجس قطعا من باب أولى، هذا معنى الجاري. طيب انتهت الأسئلة. ما هو القول الراجح في الصلاة عند قوله ما لا يفحش في النفس؟ هو المقصود هو أنه يعفى عن يسير النجاسة، فلو وقع شيء من النجاسة على البدن أو الثوب وكان يسيرا جدا فإنه يعفى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وعلمها كيف تزيل دم النجاسة دم الحيض قال عليك بالماء ولا يضرك أثره، فإذا أزالت الدم حرصت عليه وبقي شيء يسير فهذا مما يعفى عنه. أظن انتهت الأسئلة شيخ، ها؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.